إذا رضع معي من أمي ولد، ووالد الولد أخذ امرأة أخرى وأنجب منها بنت. إذا رضع معي من أمي ولد، والوالد ووالد الولد أخذ امرأة أخرى وأنجب منها بنت، هل يجوز لي أن أتزوج؟ إذا رضع من أمك ولد رضاعة تامة خمس رضعات صار أهل لك هذا الولد. أما أبوه إذا تزوج امرأة وأنجب منها بنتا هذه بنت هي أخت لك، هذه بنت هي أخت لك، هذه بنت زوجة غير أمك. هذا ولد صار أهل لك لأنه رضع من أمك ورضع من لبن زوج أمك وهو أبوه. أما أبو الولد الأجنبي ما لا تعلق بهذا، إنما هذا الولد رضع من أمك يكون لذراع من أمك ما أهل أمك يكون أهل لك وتكون بناتك أنت عمهن. أما والد الطفل ما لك ولي أولادك أجناد، لو لك أن تأخذ بنت هذا الرجل التي هي أخته الرابع هي أخته لك تكلم، ولكن بنت أبي هذا الرابع. وأما هو صار أهل لك لأنه رضع من أمك، لأنه لا لأنه ولد فلان بل لأنه رضع من أمك. ويكون جميع أولاد الزوج الذي هو صاحب اللبن أو كان أباك كان أباك وهم إخوة لك، وإن كان زوجا لأمك فأولاده الذين حصلوا من زوجة أخرى يكون إخوة لك من الأب. أما والد الطفل الذي وضع منه فأجنبي هو أولاده أجنبي. نعم، أجنبي. نعم، أجنبي هو أولاده أجنبي. نعم.